هذا واحد. والثاني الشيء الذي لا يدركه بنفسه الذي يعني يحتاج الى تثبت اكثر يستطيع ان يبشره بنفسه. ولم اعلم ان البشر ما راح يعلم علم اليقين او عين اليقين بكل شيء، هذا مستحيل. نعم يا شيخ، الطاعون هو صار رحمه ولا باعتبار الاجر؟ كيف؟ قل فجعله الله رحمه للمؤمنين. الطاعون رحمه ولا باعتبار؟ لا رحمه باعتبار الاجر، باعتبار اجره اذا صبر. نعم شيخ، بالنسبه كيف نستطيع ان نجمع بين قبول عمر رضي الله عنه خبر واحد وعبد الرحمن وبين طلب من معاذ حينما طرق عليه الباب؟ ايش طلب من ابي موسى؟ من ابي موسى. نعم. ان ياتي بمتابع. نعم، اولا ان عمر رضي الله عنه في هذا الموضع راى ان عبد الرحمن لا يحتاج الى توفيق، لان عبد الرحمن بن عوف احد العشر المبشرين بالجنه، وايضا وافق ما اخبر به ما اتفق عليه هؤلاء النخبه، فكان هذا دليلا على انه حق وقرينا على ان قوله حق. اما قضيه ابي موسى فتعلم ان ابا موسى اخبر بهذا الحديث ليدافع عن نفسه، لان عمر اراد ان يعاقبه لولا انه اتى بالحديث. والانسان الذي يدافع عن نفسه قد يفهم الشيء على غير وجهه، قد يفهم الشيء على غير وجهه، فاراد عمر رضي الله عنه ان يتثبت في هذا حتى لا يبقى شبهه، لان الاخبار كالشهاده من بعض الوجوه. فهذا ابو موسى لما اخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام، وان كان بعيدا جدا ان يتعمد الكذب لمصلحه نفسه، هذا مستحيل من حيث مرتبه الصحابه رضي الله عنهم، لكن قد يفهم النص على خلاف ما اراده النبي عليه الصلاه والسلام، ويكون قد عمل بما فهم من النص وهو خلاف ما اراده الرسول عليه الصلاه والسلام، فاراد عمر ان يتثبت فيها. نعم، انتهى الوقت، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.